والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الطهارة: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها وكذا دنها وكذا دنها ولا وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة ومائع وبيضة وما لا يؤثر من طير أو ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مالك وبيض ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. تقدم أن إزالة النجاسة تكون بإزالة جرم النجاسة إن كان لها جرم، ثم تكاثر بالماء، فإن لم يكن لها جرم فإنها تكاثر بالماء. ولكن هل يضر لو بقي اللون أو بقي الريح أو بقي الطعم؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. فمتى غسل النجاسة وأزال النجاسة ولكن بقي اللون، كما لو أصاب الثوب دم النجس فغسل الثوب ولكنه بقي شيء من الأثر، أو بقي شيء من الريح، زال اللون وأزال الجرم وأزال اللون ولكن بقي شيء من الريح ولم يتمكن من إزالته فعجزا عنه، فإنه لا يضر. ولهذا قال المؤلف: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وعلم من قوله عجزا أنه إذا أمكن إزالة فإنه يضر، لأن المؤلف رحمه الله اشترط لعدم أو لانتفاء الضرر والعفو أن يعجز ويستدل لهذا الأمر، أعني أن بقاء اللون والريح عجزا لا يضر، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في دم الحيض حينما قالت خولة في دم الحيض: فإن لم يذهب الدم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والحديث وإن كان فيه مقال لكن يستأنس به، وللقاعدة المعروفة المشهورة أن المشقة تجلب التيسير. إذن الواجب حين إزالة النجاسة أن يزيل جرم النجاسة ولونها وطعمها وريحها، يجب أن تزال النجاسة جميعا لونا وريحا وجرما. لكن لو قدر أنه أزال الجرم وبقي شيء من اللون أو بقي شيء من الريح أو بقي معا عجزا، فإنه لا يضر ذلك، لما تقدم من حديث أبي هريرة يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولأن المشقة تجلب التيسير. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتظهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. تظهر خمرة، علم من قوله تظهر خمرة أن الخمر نجس، وهو كذلك عند جمهور العلماء رحمهم الله، وقد حكاه بعضهم إجماعا على أن الخمر نجس، بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا إن قوله رجس أي نجس، وهذا دليل على نجاسة الخمر، وهذا ما عليه الجمهور على أن الخمر نجسة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر طاهرة وأنه لا دليل على نجاستها، بل ظاهر السنة يدل على الطهارة، لأنها لما حرمت أريقت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة لما أريقت في أسواق المدينة ونجست الشوارع بهذه الخمر. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المراد بالرجس المعنوي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقالوا إن النجاسة هنا معنوية، كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ولأن ما ذكر في الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الأنصاب والأزلام رجسها ليس حسيا وإنما هو معنوي، وهذا القول أقوى دليلا، يعني أن الخمر ليست نجسة وإنما هي ظاهرة. لكن كلام المؤلف رحمه يقول وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، قالوا انقلبت بنفسها احترازا مما لو قلبت بمعالجة أو ما أشبه ذلك خلا. والتخليل أن يضاف إلى الخمرة ما يذهب شدتها المسكرة، يضاف إلى الخمرة ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ أو نحوه أو تعالج، هذا هو التخليل. إذن تخليل الخمرة أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة، يعني يضاف إليها شيء من النبيذ أو نحوه، أو يضاف إليها شيء من المعالجة الكيميائية التي تذهب شدتها المسكرة. واعلم أن تخليل الخمر، أن تخلل الخمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تتخلل بنفسها، أن تتخلل الخمر بنفسها، بمعنى أن تنقلب بنفسها خلا، فحينئذ تكون طاهرة بالإجماع، تكون طاهرة إجماعا. فإذا انقلبت الخمرة بنفسها خلا وزالت شدتها المسكرة فإنها تكون طاهرة بالإجماع. وأما إذا كان تخليلها بفعل آدمي، خللت وانقلبت إلى خل بفعل آدمي، فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون المخلل لها خلالا، بمعنى من يتخذ الخل صنعة له، وكذلك ما إذا خللها من يعتقد حرمتها، من يعتقد حرمتها، ففي هذه الحال لا تحل على القول الراجح، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال هي حرام. والحال الثانية أن يخللها من يعتقد حلها، أن يخلل الخمر من يعتقد حلها من أهل الكتاب أو سائر الكفار، فتكون طاهرة، ويجوز للمسلم أن يستعملها وأن يشربها. والخلاصة الآن أن التخليل، تخليل الخمر، هو أن يضاف إليها ما يذهب ماذا؟ شدتها المسكرة، بأن تعالج أو يضاف إليها شيء من النبيذ ونحوه. وتخليل الخمر لا يخلو، إما أن تتخلل من نفسها بنفسها فتكون طاهرة وتحل إجماعا، وإما أن تتخلل بفعل آدمي، وإما أن تتخلل بفعل آدمي. فإن كان من خللها ممن يعتقد حلها فهي طاهرة ويجوز للمسلم شربها واستعمالها، وإن كان من خللها ممن يعتقد حرمتها أو كان من خللها خلالا بمن أي ممن يتخذ الخل صنعة فلا تحل على القول الراجح. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا خللها من الخلال إذا كان المخلل لها خلالا فإنها تحل لأنها عنده مال فهي لها مالية في حق. وبناء على هذا يكون التقسيم على يكون التقسيم فيما إذا خللها آدمي على ثلاث حالات: أن يخللها الخلال فتحل، أن يخللها من يعتقد حلها فتحل، أن يكون المخلل لها من يعتقد حرمتها فلا تحل. لكن على القول الراجح إذا كان التخليل من آدمي فله حلال. الحال الأولى أن يكون التخليل ممن يعتقد حلها فتحل، والحال الثاني يكون أن يكون التخليل ممن يعتقد حرمتها سواء كان خلالا أم غيره فلا تحل. قال رحمه الله: وكذا دنها، يعني الوعاء الذي هي فيه، فيطهر بطهارتها ولا يحتاج إلى غسل. فمتى كانت الخمرة في إناء وانقلبت خلا فإن هذا الدن أو الوعاء يطهر بطهارتها، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا دهن ومتشرب نجاسة، لا يطهر دهن، لا يطهر دهن ومتشرب النجاسة. فالدهن إذا تنجس فإنه لا يطهر. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الدهن مائعا أو جامدا، لا فرق، بقوله لا دهن ومتشرب النجاسة. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى التفريق بين الدهن فيما إذا كان مائعا وبينما إذا كان جامدا، فقالوا إذا كان جامدا فإنه يطهر فيلقى النجاسة وما حولها ويكون طاهرا، وإن كان مائعا فإنه يتنجس. وهذا هو المذهب، المذهب في هذه المسألة أن الدهن إذا وقعت فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة فإن كان جامدا فإنه يلقى ما تنجس ويكون الباقي طاهرا. قالوا لأن الجامد لا تسري فيه النجاسة، وأما إذا كان مائعا فإنه ينجس كله. واستدلوا لهذا التفريق في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. سئل عن الفأرة تقع في السمن، الرواية الواردة في الصحيح ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها. وهذه الرواية تشمل ما لو كان الدهن مائعا أو جامدا، لكن الفقهاء رحمه الله استدلوا على هذا التفريق بالرواية الأخرى: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذه الرواية قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنها ضعيفة، ولا تصح. ولذلك كان القول الثالث في هذه المسألة أن الدهن إذا تنجس أو وقعت فيه نجاسة فإنه تلقى النجاسة وما حولها سواء كان مائعا أم كان جامدا. فإن كان جامدا فظاهر لأن تلقى النجاسة وما حولها، كما لو وقعت فأرة في سمن فإنها تلقى وما أصابته من الدهن. وإن كان مائعا، كان الدهن مائعا وانتشرت النجاسة، فيمكن تطهيرها بأن يغلى هذا الزيت أو هذا الدهن، فإذا غلي هذا الدهن فإنه يكون طاهرا. إذن نقول الدهن، سواء كان جامدا أم كان مائعا إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يمكن تطهيره، إن كان جامدا فبأن تلقى النجاسة وما حولها، ألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فإن أمكن حصر مكان النجاسة وإزالته فذاك، وإن لم يمكن فنقول يمكن تطهيره بماذا؟ بأن يغلى، يغلى الدهن أو المتنجس ويطهر. يقول ومتشرب نجاسة، ما تشرب النجاسة يعني تشبع بها فإنه لا يطهر. فلو قدر أن نجاس أن عجينا وقعت فيه نجاسة أو أصابه شيء من النجاسة أو لحم وقع فيه نجاسة، فنفرض الشخص معه قطع من اللحم فوقع في مكان النجس، من المعلوم أن اللحم سوف يتشرب النجاسة. يقول هنا لا يمكن تطهيره، لا يطهر. كذلك أيضا عجين وقع في نجاسة أو أصابته نجاسة، يقول هذا مما يتشرب النجاسة وتشبع بالنجاسة. ولكن القول الراجح أنه يمكن تطهيره، أن ما تشرب النجاسة فإنه يطهر، إما بغسله إن أمكن، فإن لم يمكن أو لم يزل تزل النجاسة بالغسل فإنه يطهر بأن يغلى، بأن يغلى. فمثلا لو قدرنا عندنا لحما أصابته نجاسة ولم يمكن غسله لأن النجاسة تسربت فيه أو مضى عليه زمن، فحينئذ يغلى بالماء، يغلى ومع الغلي تزول النجاسة، تزول النجاسة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه. عفي في غير مائع ومطعوم، استثنى المؤلف رحمه الله مما لا يعفى المائع والمطعوم، فالمائع لا يعفى لأنه إيش؟ لأن النجاسة تنجسه، إذا أصابته النجاسة تنجس. كذلك المطعوم لا يعفى عما أصابه من النجاسة، قالوا لأن النجاسة إذا أصابت المطعوم تتعدى إلى الأكل، الأكل. طيب، عن يسير دم نجس، عن يسير دم نجس. اشترط المؤلف رحمه الله للعفو ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون يسيرا الدم، أن يكون الدم يسيرا، والثاني أن لا يصيب مائعا ولا مطعوما، والثالث قوله من حيوان طاهر، من حيوان طاهر، والرابع أن لا يكون خارجا من السبيل، أن لا يكون خارجا من السبيل. إذن الدم الذي يعفى عنه، الدم الذي يعفى عنه هو إيش؟ الدم اليسير الذي يصيب، الذي لا يصيب مائعا ولا مطعوما وغير خارج من سبيل، وأن يكون من حيوان طاهر. فالشروط كم؟ أربعة. نأتي أولا للشرط الأول، نقول أن يكون المحل الذي أصابته النجاسة ليس مائعا ولا مطعوما. فإن أصابت النجاسة شيئا مائعا أو مطعوما فإنه لا يعفى عنه، يعني إذا أصاب الدم مائعا أو مطعوما لا يعفى. لماذا؟ قالوا أما المائع فلأنه بمجرد حصول حصول الدم فيه يتنجس بمجرد الملاقاة. وكذلك بالنسبة للمطعوم، إذا أصاب الطعام شيئا من الدم فإنه أيضا يتعدى إلى الأكل. الثاني يقول يسير، أن يكون يسيرا، أن يكون يسيرا، فإن كان كثيرا فإنه لا يعفى عنه. والشرط الثالث أن يكون من حيوان طاهر، الحيوان الطاهر. والحيوان الطاهر هو مباح الأكل، الحيوان الطاهر هو ما يباح أكله وما ليس له نفس سائلة، هذا الحيوان الطاهر. الحيوان الطاهر نوعان، الأول مباح الأكل فكل حيوان يباح أكله فهو طاهر. والثاني كل حيوان ليس له نفس سائلة فهو طاهر. فهو طاهر. يقول والثالث الشرط الرابع أن لا يكون خارجا من السبيل. ولهذا قال لا دم سبيل إلا من حيض. إلا من حيض. إذا الشروط العفو عن الدم عن نجس كم؟ أربعة. أربعة. أن لا يصيب هذا الدم مائعا ولا مطعوما، وأن يكون يسيرا، وأن يكون من حيوان طاهر، وأن لا يكون خارجا من السبيل ولا يكون خارج السبيل. فمتى توافرت هذه الشروط فإنه يعفى عنه. وقول المؤلف رحمه الله عن يسير دم النجس. ما هو الدم النجس؟ الدم النجس كل دم خارج من حيوان ميتته نجسة. هذا واحد. الثاني دم الآدمي. هذا الدم النجس. الدم النجس كل دم خرج من حيوان ميتته نجسة. والثاني دم الآدمي. فالدم الذي يخرج مثلا من الشاة ميتتها نجسة، هذا نجس ولا طاهر؟ نجس. دم الآدمي أيضا نجس. دم الآدمي نجس. وذلك أن الدم من حيث الطهارة والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الدماء من حيث الطهارة والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دم نجس لا يعفى عنه. دم نجس لا يعفى عنه، وهو أولا الدم الخارج من السبيل، والثاني دم محرم الأكل، والثالث دم الميتة من الحيوان الذي لا يحل بالذكاء. هذا الدم النجس الذي لا يعفى عنه. إذن الدم النجس الذي لا يعفى عنه ثلاثة أنواع: الخارج من السبيل، شبعت، ودم محرم الأكل، ودم الميتة الذي لا يحل بالذكاء. القسم الثاني من أقسام الدماء ما يعفى عن يسيره، الدم الذي يعفى عن يسيره، وهو نوعان: أولا دم الآدمي يعفى عن يسيره، وثانيا كل ما ميتته نجسة. كل ما ميتته نجسة، يعني كل دم خارج من حيوان ميتته نجسة فإنه يعفى عن يسيره. طيب، القسم الثالث من أقسام الدماء الدم الطاهر، وهو أنواع: أولا دم السمك، والثاني دم ما ليس له نفس سائلة، والثالث الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح أو التذكية، هذا طاهر. خلاصة الآن أن المؤلف رحمه الله اشترط للعفو عن الدم النجس أربع شروط، هي أن لا يكون أن لا يقع في مائع ولا مطعوم، وأن يكون يسيرا، وأن يكون من حيوان طاهر، وأن لا يكون خارجا من السبيل. يقول المؤلف رحمه الله إلا من حيض. إلا من حيض، فإنه يعني استثنى من الخارج من السبيل، استثنى دم الحيض. دم الحيض فإنه يعفى عن يسيره أو لا يعفى عن يسيره. لا يعفى، لأن المؤلف يقول من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. إذن فهمنا من قوله دم سبيل إلا من حيض أن الخارج من السبيل لا يعفى عنه، كل ما خرج كل دم خرج من السبيل فإنه لا يعفى عنه إلا دم الحيض، ومثله الاستحاضة ومثله النفاس. وعللوا ذلك بالمشقة، المشقة لأن المرأة يشق عليها التحرز من دم الحيض فعفي عنه لأجل المشقة. والصحيح في هذه المسألة أن كل دم فإنه يعفى عن يسيره مع المشقة، سواء كان دم آدمي أو دم خارج من السبيل أم غيره، لعموم المشقة تجلب التيسير. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كل دم يشق التحرز منه فإنه يعفى عن يسيره. طيب، مما يعفى عنه أيضا ما ذكر الفقهاء رحمه الله أثر الاستجمار في محله، يعفى عن أثر الاستجمار في محله، لكن بعد إيش؟ الإنقاء. بعد الإنقاء، فإذا قدر أن شخصا استجمر استجمارا شرعيا وبقي شيء من الأثر فإنه يعفى عنه. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ولحوها طاهرة مطلقا. نعم، كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ومعلوم أنه إذا غمسه فإنه يتنجس لو كان نجسا، واضح؟ لو قلنا إن الذباب نجس ووقع وغمسه فيه فإنه سوف ينجس هذا الشراب. وكون النبي عليه الصلاة والسلام فليغمسه يأمر بغمسه مع أنه سوف يموت إذا غمس، دليل على أنه لا ينجس وأنه طاهر. وقاس العلماء على الذباب قاسوا عليه كل ما ليس له نفس سائلة. إذن كل حيوان ليس له نفس سائلة فإنه طاهر، لأن أصل النجاسة من احتقان الدم، احتقان الدم، وما ليس له نفس سائلة ليس له دم. فعلى هذا نقول: القمل طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. فلو إنسان قتل قملة يقول يجب أن يغسل رأسه؟ لا. بعوض أصاب بعوض فقتلها يغسل أثرها؟ لا. السبب نقول: لأنه ليس لها نفس سائلة. طيب، ما الدليل على أن ما ليس له نفس سائلة طاهر وليس بنجس؟ نقول حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. طيب، العنكبوت طاهر، الخنافس، النمل، الجعس، كبار النمل معروفة. طيب، يقول: وبراغيث. ما هي البراغيث؟ لغة أكلوا البراغيث، معروف البراغيث جمع برغوث. وما هو البرغوث؟ هو مثل الإبل وما أشبه ذلك، مثل القراد. قراد يعني مثل يأتي إلى دبر الإبل ودبر بعض الحيوانات ويذيعوه، شبيه بالقمل والبعوث. ولعلنا إن شاء الله نجيبكم صورة له. طيب، يقول: وبراغيث وبعوث ولحوها إيش نحوها؟ بعض العلماء يقول ونحوها كبق، مع أن يفرقون بين البعوض وبين البق، لأن البعوض كبار البق وهذه صغار. طيب، طاهرة مطلقا، إذن كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله: ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني ولبن ومني من غير آدمي من غير آدمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكل اللحم نجسة. ذكر عدة مسائل. ومائع مسكر، المائع المسكر نجس، وهذا مبني على نجاسة الخمر، فكل مائع مسكر فإنه نجس، لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والخمر نجسة فيكون نجسا، وعلى هذا فكل مائع مسكر فإنه يكون نجس، يكون نجسا. فعلى هذا الخمر، الخمر الآن بجميع أنواعه، سواء تخل من عنب أو من زبيب أو من شعير أو عمل يعني بطرق كيميائية، كله ما دام أنه مسكر كله نجس، وهذا ما تقدم مبني على نجاسة الخمر. أيضا قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر، كل حيوان لا يؤكل سواء كان من الطيور أو من ذوات الأربع فإنه نجس، وسواء كان من السباع أو من غيرها. والدليل على هذا حديث بئر بضاعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل هذا الحديث على أنه إذا كان دون القلتين أنه ربما تنجس، ولولا أنها نجسة لما أثرت فيه. والاستدلال واضح وغير واضح؟ واضح. فالعلماء رحمهم استدلوا بهذا الحديث علي بحديث بئر بضاعة، إذا حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبئر بضاعة هو حديث نسيت، هو أو بئر بضاعة وما يلقى فيه من النتن، هذا في الحيض. نعم، لكن الحديث السباع عن النبي سئل عن الماء وما ينبه من السباع، أما بئر بضاعة هذه في مسألة الحيض وما يلقى فيها من النجاسات والحيض. فالحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، فدل ذلك على أن الماء إذا كان قلتين فإنه ربما تنجس بهذه السباع، وتنجسه دليل على أنها طاهرة ولا نجسة، على أنها نجسة. ولذلك استدل العلماء رحمهم الله على أن كل حيوان لا يؤكل سبعا كان أم غيره فإنه نجس، إلا أنه يستثنى من ذلك مما فوق الهر خلقة، وأما ما دون الهر فإنه طاهر. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. إذن كل حيوان لا يؤكل على ما شعر المؤلف فإنه نجس، إلا الهرة وما دونها في الخلقة، والعلة كثرة التطواف والمشقة. والصحيح أن الحكم ليس معلقا بالهرة وما دونها في الخلقة، بل الحكم منوط بالمشقة وكثرة الملابسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم، تعلل بكثرة التطواف وكثرة المشقة. فعليه كل حيوان تكثر ملابسته ويشق التحرز منه فإنه طاهر. والمراد بقولنا طاهر أي ما يكون ظاهرا فيه من عرق وريق ونحو ذلك. وبناء عليه الحمر طاهرة ولا غير طاهرة؟ طاهرة. فلا يكون الحكم منوطا بالخلقة أو الهرة وما دونها بالخلقة، بل الحكم منوط بماذا؟ بالمشقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل طهارة الهرة بأنها من الطوافين، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، دل ذلك على أن كل حيوان يشق الاحتراز منه، يشق الاحتراز منه بكثرة تطوافه وتردده وملابسته فإنه طاهر، فإنه طاهر. فعلى هذا، على هذه القاعدة نقول الآن ما لا يؤكل من الحيوانات، كل حيوان لا يؤكل فإنه نجس، إلا على المذهب الهرة وما دونها. وعلى القول الراجح كل حيوان لا يؤكل فإنه نجس إلا ما يشق التحرز منه. قال ولبن ومني، ولبن ومني من غير آدمي، فلبن السباع ومني السباع وكل حيوان لا يؤكل نجس تبعا، فيكون تبعا له. قال كذلك وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكل اللحم نجسة. فالحيوانات التي لا تؤكل كلها نجسة، أعيانها وكذلك فضلاتها. قال ومنه طاهرة، ومنه منه الضمير يعود على مأكول اللحم، فبول وروث ومني وسائر الفضلات من المأكول طاهر. فكل حيوان مأكول، كل حيوان مأكول فإن بوله وروثه ومنيه وعرقه وسائر فضلاته طاهرة. فبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم روثها وبولها وريقها وعرقها طاهر طاهر. ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل على هذا أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر العرميين الذين استووا المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. ولو كان البول نجسا، لو كان بول الإبل نجسا لما إيش أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشربوه، فدل ذلك على ماذا؟ على الطهارة. والطهارة إذن كونه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في مرابض الغنم، وكونه يأمر بالعرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل دليل على النجاسة. فإذا قال قائل أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، وما ذاك إلا لنجاستها، فنقول نعم قد قال بعض العلماء بذلك وقال إن روث الإبل نجس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، فيقال إن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الإبل ليس لنجاستها، ليس لنجاسة الروث، وإنما إما لأن الإبل عندها شدة نفور فربما نفرت والإنسان يصلي وحينئذ لا يحصل كمال الخشوع فيما لو صلى في هذه المرابط، وإما لأنها خلقت من الشياطين، يعني أن هذه الأماكن ربما يحصل فيها الشياطين. فالمهم أن سواء قلنا العلة النفور أو العلة أن الشياطين تجتمع في هذا المكان ليست العلة النجاسة، بس إن النجاسة. وعليه فنقرر القاعدة وهي أن كل حيوان مأكول فروثه وبوله ومنيه وسائر الفضلات منه طاهرة. قال كمما لا دم له سائل، يعني فضلات ما ليس له نفس سائلة من إيش؟ البعور والذباب والنحل والقمل كلها طاهرة. فلو قدر أن ذبابا وقع وأصاب محلا شاهد مثل أثر الذي أصابه هل يجب غسله؟ نقول لا. إذا الحين عندنا كل حيوان مأكول طاهر مطلقا، وكل ما ليس له نفس سائلة أيضا طاهر مطلقا. قال رحمه الله ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. الطين الذي يكون في الشوارع أو الماء الذي يكون في الشوارع، ونحن الآن في مناسبة كذا ولا لا، ما يحصل في الشوارع من المياه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تعلم نجاسته، أن تعلم نجاسته، والعلم بالنجاسة أمر سهل، إما بأن ترى أن هذا الماء يخرج من عزكم الله بيارة فهنا تتيقن النجاسة، وإما أن تعلم طهارته كما لو كان ماء مطر، ماء مطر أو مثلا بقية غسيل، إما غسل سيارة أو غسل بيت أو ما أشبه ذلك، وإما أن تشك فيه. إذن الماء الذي يكون في الشوارع والطين الذي يكون في الشوارع له هذه الأحوال الثلاث، إما أن تعلم نجاسته، وإما أن تعلم طهارته، وإما أن نشك. فإن علمت نجاسته فهو نجس، إلا أنه المؤلف رحمه الله يقول يعفى عن يسير بمشقة، بمشقة، لأن الناس لا بد أن يمشوا في الشوارع، ولا بد إذا مشوا في الشوارع أن يصيبهم شيء من هذه النجاسات. فلو قدر الإنسان مثل يمشي في الشارع وفيه نجاسة أو فيه طين، لا بد مهما كان أن يتأثر ثوبه أو بدنه بهذه النجاسة، لأن النعل هو يمشي ترتفع فتأخذ شيئا من الطين ثم تصيب الثوب أو تصيب البدن. هذه الأشياء اليسيرة يعفى عنها للمشقة، وإما أن تعلم الطهارة فواضح، وإما أن نشك بمعنى لا ندري، كما لو كان مثل هذا الماء خرج من بيت غسيل بيت خرج عند الباب ولا نعلم، أو رأينا مثل ما صور أو رأينا مياه حول فتحة مثلا في الشوارع هذه ما يسمونها غرف التفتيش، هذه الغرف شيء منها يكون من أثر بيارات وشيء منها يكون مياه، مياه نقية ولا نعلم ما الأصل، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. إذا نقول ما إذا شككنا في الماء أو في الطين الذي يكون في الشوارع هل هو نجس أو طاهر، فالأصل الطهارة بناء على الأصل، وهو أن الأصل في المياه الطهارة. ويستدل أيضا لذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه مر في طريقه بنزاب فأصابه ومن معه شيء من الماء، فقال من معه، فقال من كان مع عمر رضي الله عنه ما هذا يا صاحب النزاب، أي ما هذا الماء أخبرنا، فقال عمر رضي الله عنه لا تخبرنا يا صاحب النزاب أو نحو ذلك. وهذا يدلك على ماذا؟ على الطهارة. وإنسان إذا قعد هذه القاعدة انسدت عليه كثير من الأبواب، الوساوس والأوهام ونحو ذلك.